كيفية التغلب على الخوف. اليوم سنتحدث عن الخوف، والذي ليس مجرد مشكلة نفسية، بل هو شعور عميق يتغلغل في حياتنا. خلال مراحل دراستك، لم يعلمك أحد ما هو الخوف فعلاً أو كيفية التعامل معه. لهذا السبب، كانت استجابتك له في معظم أحيان غير فعالة. الخوف هو آلية بقاء أساسية، فهو ما يحافظ على حياتك وقد أنقذك بالفعل مرات عديدة منذ ولادتك. لكن أمر يتجاوز ذلك، فهو آلية تحكم ذاتي تحمي هويتك الشخصية. هويتك هذه هي ما يجعلك فريداً، وهي ما تعتقده عن نفسك، لكنها متغيرة من شخص لآخر. هويتك تؤثر على أخلاقك، على قراراتك في الحياة، وحتى على من تختار أن تقضي حياتك معه. ستتجنب أي شيء يمكن أن يفسد هذه الصورة الذاتية. إذا كنت تحمل صورة معينة عن نفسك، فلن تتمكن من رؤية الواقع بوضوح. ستكون خائفاً من فقدان تلك الهوية. إذا كانت هويتك مرتبطة بالنجاح المالي أو الشهرة أو الحفاظ على مكانتك، فستكون شديد الحساسية تجاه أي تهديد يمس هذه الجوانب، مثل فقدان مال. لكن لا أريدك أن تقع في هذا الفخ. هذه مجرد أمور سطحية وليست هويتك الحقيقية. الخوف هو في الغالب وهمي. وأقول لك الآن، بإذن الله، يمكنك التخلص من هذا الخوف. قد يبدو هذا الكلام غريباً، لكنه حقيقة. الخوف مصمم ليحميك في المواقف الخطيرة، لكنه لا يمنحك الوقت الكافي للتفكير بعمق أو إيجاد الحلول. لذلك، في اللحظات التي تشعر فيها بالخوف، بدل أن تكرر نفس ردود أفعال التي اعتدت عليها طوال حياتك، خذ لحظة للتوقف. الآن، عليك أن تتصرف بطريقة مختلفة. تخيل مثلاً أن عليك دفع الإيجار غداً وليس لديك المال كفي، وتخشى الطرد. خوف يسيطر عليك. هنا يجب أن تتصرف كإنسان جديد. إذا كنت تريد التغلب على الخوف والبداية في عيش حياة سعيدة، يجب أن تتعلم كيف تتحكم في ردود أفعالك. في الحقيقة، الخوف الشديد هو مقاومة لتجربة مستقبلية. إذا فهمت هذا السر، ستدرك أن ما تخشاه هو مجرد خيال لعقلك، حيث يتصور سيناريو مستقبلي يتعارض مع هويتك وما تريد أن تشعر به. إذا أدركت هذا مفتاح، ستفهم أن ما تخشاه ليس سوى خيال ينسجه عقلك عن سيناريو مستقبلي يبدو متعارضاً مع هويتك ومع ما تريد أن تشعر به. أنت تتخيل ما قد يحدث، يأتي مالك عند موعد استحقاق الإيجار ليطردك، وعقلك يصور لك مشاهد مخيفة. يطرق الباب ويصرخ عليك، ينشر الإخطارات الإخلاء، ويخبرك أن الشرطة في طريقها لطردك. ثم تتخيل أنك وأطفالك بلا مأوى في الشارع، تفقد كل ممتلكاتك. خطأ الذي يقع فيه الناس هو أنهم يحاولون هرب من هذا الحل. لكن الحل الحقيقي هو أن تتقبل هذا الواقع وتفكر في بدائل للسكن. إذا فعلت ذلك، ستجد أن خوفك يتلاشى. عندما تستطيع تقبل فكرة الخوف، ستصبح غير قابل للهزيمة. الخوف لا يشلك إلا لأنك بنيت هويتك على الرفاهية والعيش في نعيم مادي. قد تتساءل، لماذا لن نتعلم هذا في المدارس؟ السبب هو أن الأطفال لو تعلموا التغلب على مخاوفهم، سيصبحون غير قابلين للسيطرة. وهذا المجتمع، في النهاية، يعتمد على السيطرة على الناس. قد يكون ما أقوله هنا غير سهل التطبيق لأنه يتعارض مع غرائزك البيولوجية. لقد بنيت حياتك وسعادتك على ممتلكات مادية مشروطة، بينما السعادة الحقيقية تأتي من شيء أعمق. خوف، إذا لم تواجه، قد يقودك إلى أمراض عقلية، سمنة، أرق، وحتى أمراض القلب. قد تعتقد أنك إذا حللت المشكلة، كسبت المال وسددت الإيجار، فإن الخوف سيزول. ولكن الحقيقة هي أنك لم تتغلب على الخوف، أنت فقط أزحته مؤقتا، وهذا لا ينميك حقا. إذا استطعت قهر الخوف، ستعيش حياة سعيدة، وستكتشف أن الأمور التي تخاف منها في الغالب وهمية ولا تحدث في الواقع. مهمتك الأولى الآن هي مراقبة مخاوفك الصغيرة خلال الأيام السبعة القادمة بقدر ما تستطيع. في نهاية كل يوم، اكتب أكبر عدد ممكن من مخاوفك الصغيرة التي واجهتها. سل نفسك، كيف ترتبط هذه المخاوف بهويتك؟ وكيف يمكنك التخلص من هذه الهوية الزائفة؟ قد تسأل نفسك، أليس من الخطر التخلص من الخوف تماماً؟ بما أن الخوف هو ما يبقيني على قيد الحياة، إذا فكرت بهذه الطريقة، ستظل خائفاً طوال حياتك. لا أقول إنه يجب عليك التخلص من الخوف الذي يحميك جسدياً، بل عليك الاستسلام لفكرة أنك قد تموت يوماً ما. وهذا الاستسلام يختلف تماماً عن الموت الفعلي الذي تراه. قد تقول، إذا تخلصت من خوفي، فلن يكون هناك شيء يحميني، لكن الحقيقة هي أنك عشت حياتك كاملة بالاعتماد على هذه الآلية البدائية، وهناك طرق أخرى أكثر فعالية من الخوف، مثل الوعي والحكمة. على سبيل المثال، لن تضع يدك في النار ليس لأنك مرعوب من ألم، بل لأنك تدرك أن ذلك سيضر يدك وربما تفقد قدرتك على استخدام يدك. هذا فهم يأتي من الوعي والحكمة، وليس الخوف. هناك أيضا الحذر الصحي، والذي يختلف عن الخوف. الخوف هو شعور جسمي قوي، بينما الحذر هو وعي بأن شيئا ما قد يكون ضارا. لذا، عندما نتحدث عن التغلب على الخوف، أنعني أن تكون متهورا، بل أن تكون واعيا وحذرا. كيف تتعامل مع الخوف؟ أول طريقة هي مواجهة الخوف وجها لوجه. فعل الشيء الذي تخشاه مباشرة، كن جريئا عمدا، واتخذ هذا كأسلوب حياة. في البداية، سيكون الأمر صعبا، ولكن مع التكرار سيصبح أسهل. وكلما تدربت أكثر، ستصبح بارعا في التعامل مع ما كنت تخشاه. ما تحتاجه هو التدريب مستمر. إذا كنت تخشى شيئا ما، فالسبب الوحيد هو أنك لم تتعرض له بشكل كاف. على سبيل المثال، إذا كنت تخاف من التحدث إلى الغرباء، فالسبب هو أنك لم تتفاعل معهم بما يكفي. ولكن إذا بدأت في إجراء المحادثات مع الغرباء بانتظام، ستجد أن خوفك منهم سيتلاشى تدريجياً. خلاصة، التغلب على الخوف يحتاج إلى وعي وحكمة ومواجهة مباشرة متكررة. بالتدريب المستمر، ستتغلب على مخاوفك وتعيش حياة أكثر شجاعة وسعادة. مفتاح الثاني للتغلب على الخوف هو أن تكون حاضراً تماماً في اللحظة الحالية. فعندما تشعر بالخوف في المرة القادمة، لاحظ أن عقلك يندفع نحو المستقبل، عارضاً صوراً للأمور السيئة التي قد تحدث. إذا استطعت إيقاف هذا التدفق وأحضرت عقلك إلى الحاضر، ستتمكن من الجلوس هنا الآن دون أن تفكر في الغد أو ما سيحدث في علاقتك أو في عملك أو مع طفلك. كل ما عليك فعله هو قطع سلسلة الأفكار المقلقة والتركيز على اللحظة الحالية، حيث لا يوجد ما يستدعي الخوف. قد تبدو هذه التقنية بسيطة، لكنها تتطلب ممارسة. حتى لو كان هناك دب في الغرفة الآن، فإن خوفك ليس نابعاً من وجوده فعلي، بل من الصور التي يصنعها عقلك حول ما سيفعله هذا الدب خلال الخمس ثوان القادمة. هنا يكمن السر، تلك الثواني الخمس هي في المستقبل، وليست في الحاضر. إذا ركزت فقط على اللحظة الحالية، ستجد أن الخوف يتلاشى تدريجياً. عليك أيضاً أن تقبل واقع الأمور. إذا كان قدرك قد حان، فلا مفر. قد تقول، أنا لست مستعداً للقاء الله. إذن، هذا هو وقت المناسب للتوبة الصادقة. كما نعلم، التوبة تقبل حتى قبل الغرغرة ومشاهدة ملاك موت. قل، لا إله إلا الله، فهي تزيل السيئات وتدخلك الجنة، كما جاء في الحديث الشريف، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وحتى إذا لم تكن مسلماً، فإن الشهادتين هما المفتاح لدخول الجنة قبل رؤية مشاهد الآخرة، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. المهم أن تحسن الظن بالله تعالى، فقد قال عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بي ما شاء، والقنوط من رحمة الله من الكبائر. وأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وفي الحديث الصحيح: لكل مؤمن ذنب يتعاهده الفنة تلو الأخرى لا يموت حتى يفارقه. يمكنني أن أضعك في تحديات أكبر، ولكن دعني أخبرك بشيء أساسي. إذا كنت ترغب في التغلب على الخوف نهائيا، عليك أن تعترف لنفسك بعمق أن تعلقك بالحياة ورغبتك في الاحتفاظ بها ليس موضوعيا، وأن هذا التعلق هو الذي يسبب لك الخوف. ما دام لديك شعور بأن هناك شيئا مهما لتخسره في الحياة، ستبقى خائفا. إذا أردت التحرر من هذا الشعور، عليك التخلي عن كل ما تتمسك به. توقف عن القلق بشأن ما إذا كنت ستعيش أو تموت، وعن مصير أطفالك أو ممتلكاتك. عندما تصل إلى هذا المستوى من التحرر، ستكتشف سر عدم الخوف. ومع ذلك، الشخص عادي لا يرغب في هذه التضحية الجذرية، ولا يملك الرغبة أو الاستعداد لوضع سنوات من التدريب لتحقيق هذا الوعي. إنها خطوة جذرية، وتحتاج إلى شخصية قوية ومستعدة للتخلي عن كل تعلقات الحياة. لكن دعني أقول لك، أمر لا يتعلق بالكمال أو العيش في حالة من السمو المستمر، بل يتعلق بتحسين حالتك تدريجيا وأن تصبح أقل خوفا مما كنت عليه قبل 5 سنوات. إذا كنت تخاف من فقدان شيء ثمين كالممتلكات أو الثروة، تذكر أن لها قد كتب مصير كل شيء إلى يوم القيامة. عليك أن تتقبل ما يحدث لك بصدق. هذا هو الطريق الوحيد لتجاوز الخوف نهائيا. وغالبا ما تشكل هويتك أو صورتك الذاتية عائقا أمام قبولك لقضاء الله. إذا كانت هويتك مبنية على النجاح المالي أو الشهرة، فستكون أكثر عرضة للخوف من الخسارة. لذا تذكر أن المال لا يحقق السعادة، بل التعلق به هو ما يجلب التعاسة. السعادة حقيقية تكمن في الرضا بما قسمه الله. وقيمة الإنسان لا تقاس بممتلكاته، بل بتقواه وأخلاقه وقدرته على نفع آخرين. تخيل كيف ستكون حياتك رائعة ومذهلة إذا تخلصت من الخوف تماما. كيف ستعيش بحرية وشجاعة دون أن يقيدك أي قلق؟